الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيستفلوا. أخرجاه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله سياق الآيات والأحاديث في هذا الباب، وهو كتاب التوحيد، قال: وقول الله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآيات الثلاث من سورة الأنعام التي آخرها: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآيات الثلاث: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث. قوله تعالى: قل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يقول للمشركين الذين كانوا يحللون ويحرمون من عند أنفسهم. المشركون في الجاهلية كانوا يحرمون بعض الأشياء المحرمات ويحرمون بعض الأشياء المباحات، تقولا على الله سبحانه وتعالى بلا علم، لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أبدا أن يحلل ويحرم بدون إذن الله سبحانه وتعالى. قل تعالى، أي هلموا وأقبلوا، أكل ما حرم ربكم عليكم، لأنهم استحلوا الميتة التي ماتت من غير نشاد كانوا في الجاهلية يأكلونها ويدعون أنها حلال، ويقولون لأن الله هو الذي ذبحها أنتم تأكلون ما ذبحتم، يعني المذكرات، ولا تأكلون ما ذبحه الله، يعني الميتة. وكان هذا في إيحاء من المجوس. المجوس أوحوا إليهم أي شربوا إليهم هذه الشبهة، ولهذا قال وكذلك، ولهذا قال يوحي بعضهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالمشركون تلقوا هذه الشبهة من المجوس، ألقوها إليهم يعني سربوها إليهم وألقوها على أذانهم، فصاروا يحاجون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليجادلوه. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فجرهم ولا يفترون. ولهذا قال الله سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني من المذكر، إن كنتم بآياته مؤمنين، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحي بعضهم إلى وإن الشياطين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم هذا إشارة إلى ما كان عليه المشركون والمجوس من هذه المجادلات الباطلة. إن ربك هو أعلم بالمعتدين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إن أطعتموهم فأكلتم الميتة وأصغيتم إلى شبهتهم واستبحتم ما حرم الله إنكم لمشركون جعلتم هؤلاء شركاء لله في التحليل والتحريم. فدل هذا على أن التحليل والتحريم حق لله وأن من تدخل فيه فقد زعم أنه شريك لله في التحليل والتحريم كما فعلت النصارى مع أحبارهم ورهبانهم. النصارى أيضا سلكوا هذا صار أحبارهم ورهبانهم يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله فقدوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه كان في الجاهلية على النصرانية لما سمع هذه الآية قال يا رسول الله إننا لسنا نعبده. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت بلى. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتهم. ليس عبادتهم أنهم يركعون ويسجدون لهم، لا، أنهم أطاعوهم في التحليل والتحريم بغير علم. فالتحليل والتحريم حق لله جل وعلا، لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من الكتاب والسنة. فمن جاء بدليل قبلناه ومن لم يأتي بدليل رفضناه. التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال أو هذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب. هذه مسألة خطيرة وجديرة بالاهتمام، وهي مسألة الحلال والحرام، وأنه لا يرجع إلى قول فلان أو قول علان، وإنما يرجع إلى الدليل من الكتاب والسنة. فما دل الدليل على أنه حلال فهو حلال، وما دل الدليل على أنه حرام فهو حرام. وليس لأحد التدخل أن يحلل ويحرم من عند نفسه أبدا. تعالوا أقدروا علي أتلو أي أقرأ ما حرم ربكم عليه، ما حرم ربكم عليه جل على أن التحليل حق في الربوبية، الرب هو الذي يحلل ويحلل، لا ما حرمتموه أو حرمه أولياؤكم من الشياطين من الإنس والجن، ما حرم ربكم عليه. وكانوا أيضا مع أكلهم الميتة يحرمون، مع استباحتهم للحرام يحرمون الحلال، وقالوا هذه أنعام أرض حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ما جعل الله، يقول الله تعالى في الآية الأخرى من سورة المائدة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، هذه أنواع من الحيوانات يحرمونها وهي حلال في حكم الله سبحانه وتعالى، يسمونها الوصائل والبحائر. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. هذه تدخلات من المشركين يحرمون من عند أنفسهم أشياء قد أحلها الله سبحانه وتعالى. الله أحل بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم أحلها الله لنا، حلت لكم بهيمة الأنعام، هم حرموا أشياء من بهيمة الأنعام لأصنامها. لا جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال، هذه أسماء أنواع من بهيمة الأنعام يحرمونها للأصنام. تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليه، بدأ بأهم شيء، ما أعظم المحرمات؟ ألا تشركوا به شيئا. أعظم المحرمات هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك ما هو أعظم المحرمات؟ تقول الشرك بالله. إذا قيل لك ما أعظم ما نهى الله عنه؟ تقول الشرك بالله. إذا قيل لك ما أعظم المنكرات؟ أعظم المنكرات؟ تقول الشرك بالله. إذا قيل لك ما هو أكبر الكبائر؟ تقول الشرك بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الشرك بالله. الشرك والعياذ بالله هو أخطر وأخطر الذنوب، وأعظم ذنب عبد الله تعالى به هو الشرك، وهو عبادة غيره معه سبحانه وتعالى بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك. ألا تشركوا به شيئا، هذا نهي، نهي من الله سبحانه وتعالى عن الشرك به، وهو أعظم ما حرم ربكم عليكم. فأنتم تستحلون أعظم المحرمات وهو الشرك، المشركون يستحلون أعظم المحرمات وهو الشرك بالله عز وجل. ومن أشرك بالله فإنه قد استحل أعظم المحرمات في أي عصر كان في أي زمان كان. ألا تشركوا به شيئا، كلمة شيئا يقول العلماء هذه نكرة في سياق النهي، تعم كل ما عبد من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو صالحا من الصالحين أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك، كله يعم كلمة شيء، كلمة عامة، يعني أي شيء من الأشياء لا يجوز أن يصرف له شيء من عبادة الله سبحانه وتعالى. وأيضا أن لا تشركوا به شيئا يشمل كل أنواع الشرك الأكبر والأصغر. كل أنواع الشرك أن لا تشركوا به شيئا. فليس هناك شيء من الشرك تتسامح فيه لا أكبر ولا أصغر. لأن قوله تعالى شيئا كلمة عامة تنفي جميع الشرك كبيره وصغيره، كما أنها تمنع أن يشرك مع الله أحد كائنا من كان، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء والصالحون ولا الجمادات ولا الأشجار ولا الأحجار ولا القبور ولا أي شيء. لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، لا النجوم ولا الذبائح ولا الطواف ولا الدعاء ولا الخوف ولا الرجاء ولا الرغبة ولا الرهبة. لا يجوز سواء كان شركا أكبر أو سواء كان شركا جليا ظاهرا أو شركا خفيا في القلوب. لا يجوز ألا تشركوا به شيئا. فهذا فيه النهي عن الشرك كله كبيره وصغيره، وفيه النهي أيضا عن إشراك أي أحد مع الله سبحانه وتعالى. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. فكلمة وبالوالدين إحسانا إحسانا منصوب على فعل محذوف تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وهذا كما ذكرنا في القاعدة المتقررة أن الله سبحانه وتعالى يبدأ بحقه أولا ثم يثني بحق الوالدين دائما وابدا. إذا أمر بتوحيده أمر أيضا ببر الوالدين، هذا في كثير من الآيات مضطرب في القرآن. وهذه الوالدين إحسان، فهذا فيه الأمر الإحسان إلى الوالدين للبر والصلة والإكرام توفيق أحياء وأموات. أما برهم في الحياة هذا الإحسان إليهما بالكلام اللين والتواضع والنفقة والقيام بخدمتهما والتماس رضاهما في غير معصية الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففي حال حياتهما يضر بهما لأنواع البر، ولا يحيل إليهما أي إساءة، لأن الإحسان إليهما بر والإساءة إليهما عقوق، والعقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. ففي الأمر بالإحسان إليهما نهي عن الإساءة إليهما. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، ثم قال لأصحابه إن جبريل عليه السلام عرض له فقال له يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار قل آمين. قلت آمين. قال يا محمد من أدرك أحد أبويه فلم يدخله الجنة فمات فدخل النار قل آمين. فقلت آمين. قال يا محمد من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فمات فدخل النار قل آمين. قلت آمين. الشاهد من هذا أن من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يضرهما ومات ودخل النار بسبب العقوق دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليه جبريل، دعا عليه جبريل بدخوله النار، وأمن على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإحسان إليهما في حال الحياة. أما الإحسان إليهما بعد الموت فقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سأله رجل فقال يا رسول الله ما بقي من بر والدي بعد موتهما؟ قال أن تدعو لهما برواية أن تصلي عليهما مع صلاتك، يعني تدعو لهما إذا دعوت لنفسك، وأن تنفذ وإن فاد عهدهما الدعاء لهما هذه واحدة، وإن فاد عهدهما يعني الوصية التي أوصيا بها، وصلة الرحم هذه الثالثة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، والرابع إكرام صديقهما، إذا كان لوالد الصديق أو لأم الصديقة فأكرم هذا الصديق، لأن إكرام صديق والده أو والدته إكرام لوالده. هذا ما يبقى بعد البر بعد وفاة الوالدين، الدعاء وتنفيذ وصاياهما وصلة الرحم المرتبطة بهما من الأعمام والعمات والأقوال والخالات وسائر القرب والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات إلى آخره. كل من تربطك به قرابة من جهة أبيك أو من جهة أمك فهو من ذوي الأرحام، وإذا وصلته فقد بررت بوالديك. وبالوالدين إحسان، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا الوصية الثالثة، وهي تحريم قتل الأولاد من إملاق يعني من فقر. الإملاق معناه الفقر، كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، الإنسان لجأ عيال يقتلهم يخشى أنه يضيف عليه العيش، يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى، كان الرزق من عنده. ولهذا قال في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياك إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني خشية الفقر، نحن نرزقكم وإياك. إذا كنتم أنتم لا ترزقون أنفسكم فكيف ترزقون غيركم؟ نحن ننصفكم وإياهم، يعني لا تخافوا من العيلة أو من الفقر، الرزق عند الله سبحانه وتعالى، وما خلق الله نفسا إلا وقدر لها رزقها. طيب هذه الكائنات الحية الآن، الطيور والحشرات والآدميون والبهائم وكائن من يمشي على الأرض، من الذي يرزقهم؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ الرزق على الله سبحانه وتعالى، لا أحد يرزق أحدا أبدا، إنما قد يكون الإنسان سبب يجري عليه يجري على يد الشيء، لكن هذا الشيء هو من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو واثق فقط. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني خشية الفقر، نحن نرزقكم وإياكم. وأيضا من الجاهلية من يقتل البنات خشية العار، البنات يقتلون لهم الحيات حتى ما يقتلون لهم، يقتلون الطفلة، يدخلون البنت من حالها تموت تحت التراب، مش السبب خشية العار، خشية أنها تجري وتجر على أهلها عار. ولهذا قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ أيمسكه على هون يعني يبقيها حاجة مهانة، ولا يدسها في التراب ويستريح منها بجعمة؟ ألا ساء ما يجوز. قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموءودة هي البنت التي تدفن حية. ومن المشركين من يقتل ولده تقربا إلى الأصنام، يتقرب به إلى الأصنام، يعني قتل الأولاد في الجاهلية هي أحد ثلاثة أمور، إما خشية الفقر، وإما خشية العار بالنسبة للبنات، وإما تقربا إلى الأصنام. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم ولا يفعلون. ومن الكفار اليوم من ورث هذه الحصلة الجميلة، فصاروا يسعون لتحييد النسل خشية الفقر. يقولون يحصل في الأرض انفجار سكاني من ثمرة النسل والموارد قليلة فيحصل مجاعات، فيطلبون تحييد النسل. الآن فيها يعني قضية تصبح المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم وساق، والدافع لهذا هو خشيتهم فقط. وهذا لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ولا يؤمنون أن الأرزاق من الله سبحانه وتعالى، وانخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين، انخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين، فصار يكرهون كثرة الأولاد، يكرهون كثرة النسل، بعضهم يحاول تنظيم النسل، بعضهم يحاول تحديد النسل، وهناك كلام فارغ مردد، وكل هذا باطل. على طلب الذرية وكثرة الذرية وكثرة الإنجاب أمر مطلوب في الإسلام، لأن هذا فيه تقوية للمسلمين، تقوية لعدد المسلمين. وأما العزل فهو على الله سبحانه وتعالى، نحن نرزقكم وإياهم. لكن الجاهلية يقتلون أولاد الموجودين، وهؤلاء يمنعون بزعمهم وجود الأولاد من الأصل، ولكن هذا لا يقدرون عليه، ما قدر الله أنه سيخلقه فسيخلقه مهما كان، وإنما يحصلون على الإثم وسوء النية وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. وإلا فالله جل وعلا إذا قدر أن يخلق مخلوقا فلا بد أن يخلقه مهما حاول البشر، لا يستطيعون هذا. ومن النابهين من يقول إن قضية تحديد النفس دسيسة من اليهود، يريدون أن يقللوا عدد المسلمين، فهم روجوا هذه الدسيسة وانخدع بها بعض المسلمين. فقضية تحديد النسل جاءت من اليهود أو من الماسونية، المنظمة اليهودية المعروفة، يريدون بذلك الكيد للمسلمين ليقللوا عددهم. فوليس هذا بدعيد، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش، هذه الوصية الخامسة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، والمراد بها المعصية، المراد بها المعصية. سميت فاحشة لقبح، سميت المعصية فاحشة لقبحها وشناعتها. ولا تقربوا الفواحش يعني لا تقربوا المعاصي. ولاحظوا قوله ولا تقربوا، ما قال ولا تفعلوا الفواحش، قال ولا تقربوا، ليشمل ذلك المنع من الوسائل التي تؤدي الى المعاصي. حرم المعاصي وحرم الوسائل المؤديه اليها. لا تقربوا الفواحش، فمثلا تبرج النساء هذا من قربان الفواحش، لان يعني تبرج النساء وسيله الى الزنا، اليس كذلك؟ تبرج النساء بالزنا والسبور هذا من التقرب الى الزنا، نهى الله عن قربان الزنا. ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا، لان النهي عن القرب القربان ابلغ من النهي عن نفس الفعل ليمنع الوسيله الاذنيه. حرم النظر الى ما حرم الله، لان النظر الى ما حرم الله، النظر الى المراه، النظر الى المحرم. حرم السماع، سماع الكلام الناجم والاغاني والمزامير، لانها وسائل الى المحرمات. فقوله ولا تقربوا الفواحش يعني لا تتعاطوا الاسباب التي تؤدي الى المعاصي، بل تجنبوها من نظر وسماع وسهول وتبرع وغير ذلك من الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الفواحش. فإذا كانت الأسباب منهية محرمة فكيف بنفس الفواحش؟ تكون أشد تحريما. إذا حرمت الوسائل فتحريم الغايات من باب أولى. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر يعني ما رآه الناس في الأسواق في الدكاكين في المجمعات المعاصي الظاهرة المنكرات الظاهرة، وما بطن المعاصي الخفية في البيوت وفي المحلات المسطورة. المؤمن يتقي الله عز وجل ظاهرا وباطنا، يتقي الله في الشارع ويتقي الله في البيوت، يتقي الله أينما، يتقي الله في النهار ويتقي في الليل، يتقي في الضياء ويتقي في الظلمة، لأنه دائما معه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه. ليس المقصود أن الإنسان يتجنب المعاصي الظاهرة فقط، وأما إذا خلا فإنه مسموح له به. الحرام حرام على أي حال، والرب هو الرب سبحانه وتعالى مطلع لسائر الأحوال ظاهرا وباطنا لا يخفى عليه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. مهما حاولتم التذكر فإنكم لا تخفون على الله سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بل انه سبحانه يعلم ما في قلب الانسان لو ما تكلم ولو ما فعل ولو ما مشى، يعلم ما في قلب الانسان عليم بذات الصدور. واسروا قولكم او اظهروا به انه عليم بذات الصدور. حتى لو ما فعل شيء ما دام النية سيئة فالله يعلم النيات الخبيثة. اذا كان كذلك يجب عليك ان تتقي الله سبحانه وتعالى على كل شيء. اتق الله حيثما كنت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قل تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني في حال غيبتهم عن الناس، لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا إنه عليم بذات الصدور. فلا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تأكلوا النفس التي حرم الله إلا للحق. النفس التي حرم الله ما هي؟ النفس المؤمنة وكذلك النفس المعاهدة ولو كانت كافرة. الله حرم قتل المؤمنين وكذلك حرم قتل المعاهدين من الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين بالذمة أو بالأمان. بالذمة وهم الذين يدفعون الجزية، أو بالأمان وهم الذين دخلوا بلادنا بالأمان. لا يجوز قتلهم تعدي عليهم لأنهم في ذمة المسلمين وفي أمان المسلمين، لا يجوز خيانة ذمة المسلمين. ولهذا جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهي النفس المؤمنة والنفس المعاهدة. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمن يوم مسلم الا باسباب ثلاث: النفس بالنفس، والطيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعه. النفس بالنفس هذا القصاص، هذا القصاص. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص الشيء عدل من الله سبحانه وتعالى. النفس بالنفس، والطيب الجاني المتجوز الذي زنى بعد ما تجوز، هذا يقتل بالرجل يرجى بالحجاره حتى يموت، اباح الله قتله لاقامه الحد عليه. هذا حد ليس لانه كافر، ولكن لان هذا حد من الحدود يقام عليه، كما ان المقتل فيه ليس بكافر لكن يقام عليه حد القصاص. والا فهو مؤمن صلى عليه ويقتل في مقابر المسلمين ويورد من المسلمين. لا هو مسلم، لكن هذه الحدود تقام على المسلمين. والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا المرتد والعياذ بالله الذي ارتد عن دين الإسلام، هذا يقتل كفرا، يقتل كفرا ولا يدخل في مقابر المسلمين ولا يرثه اقاربه المسلمون ولا حتى ولا الكفار. مال لا يكون ميراثا لاحد وانما يصادر لبيت مال المسلمين. هذا من الفي ماله يكون تبع للفي يصادر. هذا المرتد والعياذ بالله الذي ارتكب نافرا من نوافذ الاسلام والسكيب فلم يتب اصر على الرده هذا يبكي يقتل بالرده والعياذ بالله. تارك لدينه المفارق لجماعه المسلمين للجماعه. هذه الوقت التي حرم الله الا بالحق اي باحدى هذه الثلاث. هذا بالحق صفات حد بما رده هذا قتل بالحق شرعه الله سبحانه وتعالى. ما عدا ذلك فلا يجوز قتل المسلم. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قتل النفس هذا من اعظم الكبائر من اعظم الكبائر على الشرك بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو قلق يعني الشرك هذا اعظم الذنوب. قيل ثم اي قال ان تزاني بحليله جاد الزنا حرام جديد التحريم ولكن بعض الزنا اشد من بعض. الزنا بحليله الجار هذا اعظم الزنا لان الجار قد احتمل على حرمه وعلى جواره فاذا صلته هذا من اعظم الجرائم والعياذ بالله. ان تزاني حليله وكذلك الزنا بالقريبه الزنا بالقريبه الزنا بالمحرمات كأخت الإنسان أو بنته أو عمته أو الزنا بالأقارب هذا من أشد أنواع الزنا أشد من الزنا بالأجنبيات. والزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بالأخريات وإن كان الزنا من أشد المحرمات. قال أن تزاني حليلة الجار. قلت ثم أيضا قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وأنزل الله تصديق ذلك في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ولا تقتلوا وكذلك نفس المعاهد كما ذكرنا ونفس المستأمن من الكفار لا يجوز قتلها لأنها دخلت في عهد المسلمين وذمة المسلمين. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ثم أبلغه مأمنة. الجوار والاستجار دخل في العهد والجوار صار له ذمة المسلمين أو دخل في عهد المسلمين ودفع الجزية صار في ذمة المسلمين لا يجوز الاعتداء عليه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لعل هنا تعليلي أي لأجل أن تعقلوا. والعقل معناه الكذب معناه الكذب عما لا يجوز. سمي العقل عقلا لأنه يخص الإنسان عن الأشياء التي لا تليق يكفه عن ما لا يليق. فالعقال من بعيد كما أن العقال من بعيد يمنعه البعيد عن الضياع كذلك العقل وهو خلق جعله الله في الإنسان يمنعه من تعاطي ما لا يليق. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي اهلها. من الكبائر المحرمات اكل اموال اليتامى بغير حق هذا من الكبائر. واليتيم هو الصغير الذي مات ابوه هذا هو اليتيم. اليتيم الصغير الذي مات ابوه أما إذا بلغ فإنه يخرج عن حد المسلم، يخرج عن حد المسلم. وكذلك لو ماتت أمه وأبوه حي هذا لا يسمى يتيما، لأن أباه يقوم عليه ويربيه وينفق عليه ويتعاهده ويحميه. فالجسم هو فقدان الآباء في وقت الصغر. اليتيم بحاجة إلى من يعينه وإلى من يحميه وإلى من يربيه وإلى من يدافع عنه، فهو ضعيف. ومن ذلك المحافظة على ماله، فلا ينتهز فرصة صغره ويثمر فيعتدى على ماله لأنه لا يدافع. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، إلى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تقربوا مال اليتيم، لاحظوا مثل ما سبق ما قال لا تأكلوا مال اليتيم، قال لا تقربوا، يعني لا تعمل الوسائل التي تفضي إلى تلف مال اليتيم. الوسائل التي تفضي إلى تلف مال اليتيم اتركوها، فكيف بالتلف مال اليتيم؟ من باب أولى. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي، إلا بشيء فيه مصلحة لليتيم. كانت تاجرة المتاجرة بمال اليتيم من أجل أن يربح وينمو، هذا أحسن لليتيم، ولا بأس أن ولي اليتيم يتاجر بماله من أجل أن ينمو ويزيد ولا تأكله الصدقة والنفقة. هذا بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن يعني فيما ينمو وما يزيد. ولم يأذن الله بالعبد من ولي إلا بشرطين: إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا وكان يعمل في مال اليتيم فإنه يأخذ على عمله كما يأخذ غيره من الناس ولا يجب على ذلك. ومصلحة للولي. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده، وهو الاحتلال. الأشد هو الاحتلال، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأمر بدفع مال اليتيم إليه بشرطين: الشرط الأول بلوغه الرشد، والثاني أن يكون رشيدا. فإن آنستم حتى إذا بلغوا النكاح، الأول بلوغ النكاح والثاني الرشد. أما إذا بلغ وهو صغير إنه لا يدفع إليه ماله، يستمر الحجر عليه حتى يزول عنه الحد، حتى يبلغ أشده، يعني يبلغ الاحتلال ويكون رشيدا أيضا. وأوفوا الكيل والميزان، هذا من الوصايا الربانية. وأوفوا الكيل والميزان، الإنسان اللي يبيع على الناس السلع بالوزن أو بالكيل أو بالأكياس أو بالصناديق يجب عليه أن لا يبخسها بل يوفيها. المكيال والميزان، المكيال للحبوب مثلا والأشياء التي تكال، والميزان للأشياء التي توزن، المعيار الشرعي. المعيار الشرعي هو المكيال أو الميزان. وقد يكون المكيال أيضا بالكيس مثلا، تباع بالكيس أو بالصندوق مثلا، صناديق سراتيب أو بالعلبة علب معينة، هذا كله يربط الكيل والميزان. فلا يجوز للإنسان أن يربط هذه الأشياء، يبيعها على أنها وافية وقد بحثها وأخذ منها كما يفعل بعض القولة الذين يبيعون على الناس الأشياء على أنها تامة وهي مبكوثة، أو يبيع الأشياء والخضار على الناس على المسلمين يجعل علو الشيء طيب ومنظر طيب ولكن أسفل خربان، هذا من البحث أيضا. ولا تبحث الناس أشياء أهلك الله أمة من الأمم بسبب البحث، وهم شعيب النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالسوق ووجد بائع طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الطعام فوجد في أسفله بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه النقص. قال ألا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. لا يجوز للإنسان أن يخفي الأشياء المعيبة في أسفل الشيء، في أسفل الصندوق، في أسفل الإناء، في أسفل الفطن، يعني ويجعل الأشياء النظرة في أعلاه ويقول الناس هذا كله من هالنوع الحرق، أو كومة لكون الكود مثلا من البطيخ أو الغضاب ويجعل أسفله أعلاه وأسوأه أسفله، هذا لا يجوز، هذا من البخس، من بخس الناس أشياء، ومن النقص الكيل والميزان. غير المقدمين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوه وإذا كانوهم أو وزنوهم يكسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يعني يحسون انتهت المسألة وخلاص، خدعت المسكين وأخذت ماله وخلاص، لا، عندك يوم من الأيام ستوقف عند حسابك وعند حد هذه المسألة مهملة. لو أثبت من الخلق ومن رقابة البلدية ومن رقابة السلطان فإنه لا يثبت من رقابة الله سبحانه وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل. القسط معناه العدل، بأن تزن بالميزان العادل وتسير بالمكيال العادل الذي لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني لو حصل أن الإنسان اجتهد في أن يوفي الحق وأن يوفي الخير، ولكن حصل نفسه ما تعمد حبتين مثلا شيء ما تنبه له، هذا لا يؤاخذه الله عنه، لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني أنت اعدل بقدر ما تستطيع، فإذا حصل شيء لا تستطيع ولم تعلم عنه فإنك لا تؤاخذ، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إنما الكلام عن الإنسان الذي يتعمد الخديعة ويتعمد النقص ويتعمد البخل، لأن العدل تماما على ما أحد يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعجل، ولكن الله يعفو عز وجل عن ما لا يستطيعه الإنسان، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لما أمر بالوفاء بالخيل والميزان أمر بالوفاء بالكلام أيضا. إذا تكلمت في شخص فعليك بالعدل، لا تمدح شيء ما هو فيه ولا تذم شيء ما هو فيه، بل الزم العدل، قل ما فيه من الصفات، قل ما تعلم فيه من الصفات، لا تمدحه مدحا لا يستحقه ولا تذمه ذما لا يستحقه. وإذا كنت لا تعرفه والله ما أعرف تدخل نفسك شيء ما تعرف عن شيء، بينك ما تعرف عن شيء والله ما أعرف، هذا هو السلام. وإذا قلتم فاعدلوا، إذا تكلمتم في حق الناس فعليكم بالعدل، لا مدح كاذب ولا هجاء يطلق، بل الكلام الصحيح الذي فيه في الإنسان. إذا استشارك أحد والله أنا بزوج فلان أو أنا بشارك فلان، مش تقول فيه؟ ما يجوز تمزح مدح الكاذب ولا يجوز تذم ذم الكاذب، بل تقول أنا أعلم عن كذا وكذا، إنه طيب أو إنه ما هو طيب، شيء تتحقق. أما أنك تمدحه ما صحيح وأنت ما تعرف أو متعمد من الكذب أو تذمه وأنت ما تدري هذا لا يجوز لك. تقل لا إذا كنت ما تعرف والله ما أعرف. هذا من ناحية التزكية والمشورة. كذلك من ناحية الشهادة إذا أردت أن تشهد على أحد فلا تشهد إلا بحقه. لا تفزع مع واحد وتشهد له لأنه قريب لك أو لأنه صديق لك تشهد له بالبعض لا أو تكتب الشهادة عن واحد لأنه عدو لك. أنت عند الشهادة الواحد ولكن تكتبها لأنه عدو لك لا هذا ما يجوز. وللحق ولو كان مرة وللحق ولو على نفسه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله سعر بما تعملون خبيرا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقربوا لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن يعني بغض لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا فيهم وأن تتكلموا فيهم بغير حق حتى ولو كانوا كفارا ولو كانوا أعداء قولوا فيهم الحق. العدل مطلوب قامت به السماوات والأرض. لا يجرمنكم شنآن قوم يعني بغضهم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. العدل مطلوب مع العدل ومع الصديق ومع القريب ومع البعيد ومع كل أحد. هذا الإنسان يتبع الهوى وشهوة النفس ويتكلم على حسب رغبته أو يطلب الشهادة على حسب رغبته لا. وإذا قلتم فاعدلوا قلتم في التزكية قلتم في المشورة قلتم في الشهادة قلتم في التدريس تجريح الرواة أو تعديلهم تعديل الرواة فاعدلوا ولو كان لا خبر يعني ولو كان المتكلم فيه قريبا لك لا يحملك قرابته والشفقة عليه أن تحيف في حقه بل قل به الحق واشهد عليه بالحق واشهد بالحق ولو كان لعدوه وخصمه. هذا هو العدل الصحيح. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان لا قربى وبعهد الله أوفوا. هذا من الوصايا العظيمة الوفاء بعهد الله عز وجل. الوفاء بعهد الله الميثاق المراد به المواثيق التي تكون بين العبد وبين ربه والتي تكون بين الناس بعضهم مع بعض. العهد الذي بينك وبين الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا إياك نعبد وإياك نستعين. هذا عهد بينك وبين الله تعاهده أن لا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به. العهد الذي بين العبد وبين ربه هو أن يقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى. والعهد الذي بينك وبين الناس إذا عاهدت سلطانا أو ولي أمر أو أميرا أو عاهدت أحدا من الناس هذا عهد الله يجب الوفاء به ولا ترجع. لا تغدر العهد الذي بينك وبين الله ولا العهد الذي بينك وبين الناس. إذا عاهدت وجب عليك الوفاء بالعهد. قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أهله وإذا عاهد غدر. الغدر في العهود هذا من صفات المنافقين. بل إذا كان بيننا وبين الكفار عهد فلا يجوز لنا أن نغدر يجب الوفاء مع الكفار المعاهد. وإذا أراد ولي الأمر أن ينهي المعاهد مع الكفار فلا ينهيها فجأة لازم يعطيه البهت. وإما تقابلنا من قوم خيانة فانزل إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. لازم تعطيهم مقدمة تخبرهم أنك تنهي العهد. ما تجعل العهد مفاجأة وهم ما يعلمون يحكمون العهد باقي تقدر لا لا يجوز. ولو كانوا كفار فكيف إذا كانوا الأمر أشد. وبايعة السلطان عهد يجب على الرعية أن يخلو بها وأن لا يغدر بها وأن لا يعصي ولي الأمر إلا إذا أمر بمعصيه فإنه لا يطاع بمعصيه، لكن يطاع في الأمور الأخرى التي ليست بمعصيه. هذا من العهد الذي بينك وبين ولي الأمر، ذلك العهد الذي بينك وبين الناس، العهد الذي بين دولة ودولة أخرى، هذا من العهد الذي أمر الله بالوفاء به ولا يستهان به أبدا. العهود هذه أمرها عظيم، ولذلك أضافها الله إليه، قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهنا يقول وبعهد الله أوفوا، أضاف العهد إليه ليدل على عظمة العهد. بعهد الله أو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لعل هنا للتعليل أيضا، أي من أجل أن تتذكروا ما عليكم من الحقوق والواجبات فتقوموا بها خير قيام. ثم ختم هذه الوصايا العشر الوصية العاشرة العظيمة، فقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه الوصية العاشرة، وأن هذا صراطي، الصراط في اللغة معناه الطريق، معناه الطريق، والمراد بالصراط هنا كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه طريق إلى الجنة، لأن القرآن طريق إلى الجنة، وأن هذا صراطي أي هذا ما أوحيته إليكم بواسطة رسولي إلى الأوامر والنواهي في هذا القرآن العظيم، هذا هو الصراط. فالذي يسأل عن الطريق إلى الله يقول له وين الطريق إلى الله؟ ها هو كتاب الله. إذا سألت واحد وين الطريق إلى الله يقول له كتاب الله، هو الصراط، هو الصراط إلى الله. إذا سألت واحد وين الطريق إلى البلدة الفلانية يقول له مع الخط الفلاني، أليس كذلك؟ مع الخط الفلاني، خذ الخط الفلاني ووديك للبلد اللي تجي. هذا يسألك عن الطريق إلى الله، وين هو الخط؟ لا، الطريق إلى الله هو القرآن. من أراد الوصول إلى الله فليتذكر بهذا القرآن العظيم، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أيضا من القرآن ومن الوحي، تابعة للقرآن ومفسرة للقرآن. السنة داخلة في كتاب الله عز وجل، وأن هذا صراطي يعني كتابي وديني مستقيما، هذا نصب على الحال، نصب على الحال، مستقيم يعني معتدل، طريق الله جل وعلا معتدل، ليس فيه ميلان، ليس فيه ميلان، وليس فيه منعطفات، وليس فيه غموض. طريق الله لاحق يوصلك الى الجنه، تمشي على نور، تمشي على نور، على برهان، على طريق واضح. وان هذا صراطي اولا اضافه اليه سبحانه وتعالى اضافه تشريف وتكريم، ثم وصفه بانه مستقيم يعني معتدل بخلاف الطرق الاخرى فانها معوجه ومتعرجه ومتعاطفة تضلل صاحبها، لأن هناك طرق كثيرة، طرق للشياطين، شياطين الجن والإنس، هناك مذاهب، هناك جماعات متعددة هناك وهناك، لكن طريق الله واحدة، ما فيها تعدد ولا فيها انقسام، واحدة فقط. ولهذا وحد صراطه وعدد الطرق، قال ولا تتبعوا السبل، لأن الطرق التي غير القرآن وغير الشريعة طرق كثيرة ليس لها حق، كل صاحب مذهب له طريق، وكل صاحب مثلا نحلة له طريق، وكل جماعة من الله لهم طريق، كل من اختلف عن الحق صار له طريق وطريق الآخر. وهذه من مزايا الضلال، أنهم لا يجتمعون على شيء ولا يتوافقون أبدا، خلاف أهل الحق، على الحق يتوافقون، لماذا؟ لأنهم يسيرون على طريق الله سبحانه. فميزة أهل الحق أنهم لا يختلفون، وإن حصل اختلاف فإنه يحسن بالرجوع إلى كتاب الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. أنتم تعلمون الصحابة رضي الله عنهم يقع بينهم اختلافات، لكن فرع عن ما تذهب. لماذا؟ لأنهم يرجعون إلى كتاب الله، يرجعون إلى كتاب الله. اختلفوا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، من الخليفة بعد؟ ثم فرع عن من حسم النزاع وعاهدوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. اختلفوا في أشياء، اختلفوا في حروب الردة، وترعان ما اتفقوا على قتال المرتدين لأنهم رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل الحق حتى لو حصل بينهم خلاف، يعني ناتج وهم عن سوء قصد، ناتج عن الأفهام، لكن يرجعون إلى كتاب الله. بخلاف أهل الضلال فإنهم لا، كل واحد يركب رأسه ولا يفصل الآخر، كل واحد يريد أن يكون هو الشيخ وهو المعصر، وهو لأنه يعني يريد تعظيم نفسه لا يريد الحق. فلذلك تجدون أهل الضلال دائما في اختلاف ودائما في صراع، وتجدون أهل الضلال تتشعب مذاهبهم وتتنوع، كل حين يحرز مذهب جديد، كل حين ينشعب شعبه. هذه صفة أهل الضلال، هذا مذكور في هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. شوفوا كيف وحد السبيل منه وعدد السبل الأخرى، فتفرق بكم عن سبيله. وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بتوضيح المقصود، ذلك أنه خط صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا معتدلا، خط على الأرض كما روى ابن مسعود رضي الله عنه، خط على الأرض خطا معتدلا، ثم خط على جلبتيه خطوطا معوجة. فقال صلى الله عليه وسلم للطريق للخط المعتدل هذا صراط الله، وقال لهذه الخطوط المعوجة وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا مثال واضح، توضيح من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها ثلاث إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. هذا صراط الله، هذا صراط الله عز وجل في الآيات وفي الأحاديث. ولا نستغرب إذا حصل اختلافات ونشأ مجاهد ضالة وحصل صراعات بين الناس، لا نستغرب، لا يعني سنة الله سبحانه وتعالى لابتلاء العباد وامتحانهم، ومن هو الذي يثبت على الطريق ومن هو الذي ينحرف، فلا نستغرب وأيضا لا نغتر. كل من خالف كتاب الله وسنة رسوله فإننا لا نسمع ولا نلتفت إليه، بل نسير على الطريق الصحيح الطريق الواضح الذي هو صراط الله. وأما هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي يعني عن سبيل الله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا ختام الآية، ختام الوصايا العشر العظيمة. وقيل إن هذه الوصايا العشر موجودة في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، يعني وصايا عشر عظيمة. قد يسأل سائل فيقول من شتمة في ختم الآية الأولى بقول لعلكم تعقلون، والآية الثانية بقوله لعلكم تذكرون، والثالثة بقوله لعلكم تتقون؟ أجاب عن هذا بعض المفسرين بأن الآية الأولى لم تدبرها عقل، وإذا عقل تذكر، وإذا تذكر خاف، وإذا خاف اتقى، إذا خاف اتقى. فهذا تدرج بالإنسان من التعقل إلى التذكر إلى التقوى. مطلوب من الإنسان أولا أن يتعقل ويتفكر، يفكر في الضار والنافع والخير والشر،

لا يجوز لهم أن يقتلوا أولادهم، لأن هذا الفقر لم يأتي بسبب الأولاد، وإنما جاء بقدر الله سبحانه وتعالى. فليس العلاج في إزالة الفقر قتل الأولاد، وإنما العلاج هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله من رزقه ومن خزائنه والتوبة من الذنوب. هذا هو السبب، سبب الذنوب. نعم. فالحاصل أن خشية إملاق يعني في المستقبل، توقع المستقبل، أما من إملاق فالمراد به حالة الفقر ووقوع الفقر. نعم. بعض الناس وخاصة في المحاكم يطلب منهم أن يزكوا شاهدين فيحضرون أناس لا يعرفون الشهود ولكنهم يزكونهم، وأحيانا لا يسألهم القاضي عن ذلك، فما حكم هذا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يزكي شاهدا إلا إذا كان يعرفه، يعرف فيه العدالة والصدق، أما إذا كان لا يعرفه فلا يجوز له أن يزكيه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لما تعرفه تقول والله ما اعرف عنه، او انك تعرف انه ما هو صحيح ولا هو مستقيم تمدحه بما ليس فيه سكين، هذا اشد خطرا، انك تجحد ما فيه من العيوب والسكين وتعرف انه ما هو ذكي. هذا اشد. الحاصل ان الانسان لا يزكي احدا عند القاضي الا اذا كان يعرفه تماما، ان هذا الشيء في ذمته والقاضي سيعتمد عليه، والله تعالى سيساله يوم القيامه عن ذلك. نعم. هل كل ما ورد في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من احاديث صحيحه؟ نعم، كل ما ورد فيه والحمد لله هو احاديث صحيحه، اما في نفسها وقد رواها الشيخان أو أحدهما، وإما أن تكون صحيحة بمعاضدة غيرها لها من الآيات أو الأحاديث الصحيحة. الشيخ رحمه الله لا يوجد في هذا الكتاب حديثا ضعيفا ليس له ما يقويه وليس له ما يؤيده من الآيات أو من الأحاديث كما توهم بعض الجهال في هذا العصر. هذا الكتاب كتاب والحمد لله متقن ومدروس، وتعاقب عليه قرون من العلماء، درسوه وشرحوه وقرروه ولم يعترضوا عليه. لما ذكرته لكم؟ الاحاديث التي فيه اما انها صحيحه في نفسها خرجها الشيطان او احدهما، او صححها احد الائمه غير الشيخين، واما انها فيها ضعف ولكن تقويها احاديث اخرى وايات من القران، فهو لا يذكرها استقلالا، وإنما يذكرها للاعتراض فقط، للاعتراض بها فقط. نعم. الشيخ رحمه الله عالم، هذا سهل، عالم متضلع، يعرف كيف يستدل ويعرف كيف يضع الأحاديث في أماكنها اللائقة، وهم من الجهال، هذا إمام من الأئمة، يعني كيف يجي بزر الآن يروح يعدل ويصحح ما يعرف شيء، ويغلط الشيخ وما عرف يعني حقيقة مذهب الشيخ ولا عرف مكانة الشيخ في العلم، هذا من التطاول بغير حق. نعم. ورد في مذهب أهل السنة والجماعة أن الموحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل في النار، ورد في حديث أبي هريرة أن الذي يقتل نفسه يقلد في النار، فكيف الجمع بين الحديث والمذهب؟ لاحظوا أن الكافر والمشرك هذا مخلد في النار ولا يدخل الجنة، هذا إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال في النار أعدت للكافرين. الكافر والمشرك لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخل الجنة أبدا قد حرم الله عليه الجنة. إن الذين كذبوا بآيات والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أما بالنسبة للمؤمن العاصي الذي ارتكب كبيرة من الكبائر كقتل النفس بغير حق أو الزنا أو شرب الخمر، فهذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب متوعد عليها بالعذاب وبالنار، ولكنه يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله عذبه وأدخله النار بقدر ذنوبه،

شبهات كثيرة، فلذلك الابتعاد عنها وعدم المساهمة فيها أبرأ للتبليغ. نعم. ذكرتم ضمن حديث من ذكرت عنده فلم يصلي عليه دخل النار، قل آمين قال آمين، ما مدى صحة هذا الحديث؟ الذي يعرفه أن الحديث لا بأس به، أما إن كان السائل عنده معرفة به فليبينه، لكن العلماء يذكرون ويتصلون به. نعم. هل يجوز أو هل تجوز الصلاة؟ الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أمر بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. لا شك أن الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعان، وأحيانا يجب على الإنسان أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في التشهد الأخير من الصلاة، كما في خطبة الجمعة والعيدين، هذا يجب أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله.